ولما كانت الحلقة 19 بعد 104 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فخصها الملك بالرعاية وجعلها منه في موضع العناية، وراحت تكمل له الحكاية وتستأنف الرواية. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الفتى هجر لما خرج لإنقاذ حبيبته سحر، ودخل قصر الملك قعود، خرج منه وهو معمود، بعد أن أصرت إليه الخالة شباشب بما كان، وعرف أن سحر تعاني الذل والهوان في بلاد البخور واللبان والعقيق والمرجان، بعد أن أرسلها الملك قعود هدية إلى السكسك المنكود. عندئذ خرج هجر من قصر الملك قعود، وركب على قعود، وأخذ طريقه، وجعل الناي رفيقه، وبين هو يحدو ويغني ظهر له الجني قرين سحر الذي كان قد نقل إليهم الخبر، والذي كان قد رآه في قرية الجن، والذي اختفى عن العين، وأمن الجني خيفته وأزال دهشته، ثم لفت نظره إلى الوراء فإذا غبار يملأ الفضاء، فلما أخبره أن هذا الغبار تحته زبانية قعود الأشرار، ركن الفتى إلى الفرار، وأسرع الجني وراءه حتى صار إزاءه. طير هجر، طير هجر، طير طير يا بعير. استنى بس يا هجر، انت في خطر. ما انت شايف الخيل اللي ورانا بتقربوا علينا؟ وانت هتروح منهم فين؟ دول راكبين خيل وانت راكب جمل. يعني مفيش امل؟ الحصان اسرع من الجمل. والعمل؟ تدخل وادي النحل بالعجل. وادي النحل؟ ايوه، وادي في الجبل، لو انت دخلت فيه مش هيقدروا يعتبوه. ليه؟ انت ما سمعتش على وادي النحل ولا ايه؟ ده الوادي المرصود، الداخل مفقود والخارج مولود، كل نحله فيه قد العصفور، لا يعيش فيه انسان ولا حيوان ولا طيور، مفيش غير الاشجار والزهور. يا خبر، ما تخافش يا هجر، انا جاي لك في ساعه الخطر. جمد قلبك واعتمد على ربك، وساعه ما تشوف النحل جاي عليك ارفع ايدك وقول يا متوكل بالزهور ضيفك ومحتمي بيك، هتلاقي النحل دار حواليك ولا قدرش يهوب عليك. دول قربوا علينا. يا الوادي قدامك، مستني ايه؟ مش هتهرب من هنا. يلا انت يا هجر، طريق السلامة. توكلت على الله ونعم بالله. الله، شوف ده هيخش في وادي النحل. ارجع يا هجر، الوادي ده ما يخشوش بشر. احنا هنخش وراه ولا ايه؟ وقف انت وهو. مسكين راح هجر من ايدينا، كنا عاوزين نقدمه لمولانا. يلا بقى نرجع، وزي ما رحنا زي ما جينا. يلا بينا. مولانا السكسك. ايه يا براق اللي جابك؟ الحمام الزاجل يا مولانا جاب لنا رسالة. رسالة؟ فارس النيل يا مولانا فك الاتفاق اللي كان عامله معانا. اتفاق اللي كان معقود؟ علشان يرتاح الملك قعود. الوقت بقى في خوف علينا، بكرة الرعاع يطمعوا فينا. قاب قاب، هو فين الولد قبقاب؟ قاب قاب ذات القاب. اتفضل يا مولاي. آه هات هات. أمري مولاي السكسك. لسه في حاجة عندك؟ ما فيش غير الدرويش ومعاه المنجم وكوك. خليهم يخشوا، ده أنا هخلي نهار الدرويش زي وشه. مولاي السكسك. تعال هنا يا ولد يا وكوك. عفوك. وانت انت يا سيدنا الدرويش ما عادش لك في الدنيا دي عيش. حلمك يا مولاي. انا حوريك النصب يبقى ازاي. انا مش نصاب. نصاب وكذاب. انا معايا برهان وكتاب. انت اديتني الحجاب. عمل ايه الحجاب؟ الطريق الطريق. الامير خندر بدرون. الامير خندر بدرون. الامير خندر بدرون. ايه ده يا وكوك؟ مش عارف يا مولاي السكسك. الامير خندر بدرون لحق يوصل له الجواب؟ احنا بعتناهوله مع النجاب. ابويا ابويا. تعال يا ولد يا بدرون. انت قاعد فوق في الحصون ولم تداري بالكون. انا يا والدي في الولايه بتاعتي. سمعت باللي حصل عندي؟ مين اللي بلغهم انك هتنزل الجنينه لوحدك انت والجاريه بتاعتك عشان يستنوك فوق الشجر؟ لازم حد وصل لهم الخبر. اللي وصل لهم الخبر الجاريه اللي اسمها سحر. سحر؟ وده كله من الحجاب اللي الدهول الدرويش النصاب. يا مولانا انا مش نصاب. مش انت اللي عملت الوالد الحجاب وطلع كذاب؟ انا عملت له حجاب للقبول والغرام وقلت له الاثر حيبان بعد 7 ايام، والنهاردة فات يومين لسه 5 ايام، ومادام ما فاتش المعاد محدش له عندي كلام. تمام. انت بتقوله تمام؟ انا الحجاب بتاعي ما يخيبش، انا ما بكدبش. بيني وبينك 5 ايام وينكشف اللسام، واذا ما كانتش سحر تجيلك لغايه عندك وتبوس ايدك ورجلك. ابقى اعمل اللي في جهدك. انتهينا يا وكوك. انا تحت امرك. خده السجن تاني. تعالى. اخ ياني كل ده يا ابويا عشان جارية. هي دي جارية؟ دي حاجة تانية، ما فيش كده في الدنيا. وانتو فين حبسينها؟ تلاقيها في سجون القلعة اللي بنيها. طيب تسمح لي يا ابويا اروح اقابلها؟ روح، هتلاقي القبقاب هناك بيكلمها، يمكن تسنده بكلمة ولا حاجة تقولها. طيب انا هقوم. وتجيني قوام يا بدرون. قبل ما تقوم افتح الباب يا ميمون بأمر الخنجر بدرون. الأمير بدرون. افتح يا ميمون. مولاي الخنجر بدرون، فين المسكونة اللي اسمها سحر يا ميمون؟ هنا في الأوضة دي لوحدها، وأبقاب قاعد عندها أهو، خارج أهو من عندها. أنت هنا يا أبقاب؟ مولاي الخنجر، حمد الله على السلامة. ايه اللي جابك هنا يا مولانا؟ انت خارج من عندها؟ ايوه يا مولانا، قابلتها وكلمتها وعرفت كل حاجه عنها. انت يا مولاي داخل لها؟ ايوه. اجي معاك يا مولاي؟ لا انا هخش لها لوحدي. روح انت قابل والدي وانا هحصلكم دلوقتي. تعال يا ميمون. مولاي الخنجر. خنجر؟ انت اللي اسمك سحر؟ انت ليه ما بترديش علينا؟ اتأدبي يا جارية وردي على مولانا. انتوا عايزين ايه مني؟ يا سلام، سيبوني الهم وحزن. انت ايه اللي جابك هنا؟ وانت ليه بتعمل كده؟ لا لا لا، يعني اصلك صعبت عليا ودموعك دي اثرت فيا. انت بتبكي على ايه دلوقتي؟ على الطير اللي طار مني، على البخت اللي حصلني، على ابويا وامي. لا لا لا لا، ملوش حق والدي. ارحمني، خليه يعتقلي، دول خطفني وقتلين ابويا وامي. انا مش جاريه، انا حره حره. سحر، انت ما تعرفينيش، كل اللي بيحصل ده ما يعجبنيش. ما دام ما فيش قبول منك، كل الكلام ده ما يمشيش. مش كده يا امير؟ لا لا، ده شيء كتير. اسمعي يا سحر، انا هساعدك. المساعد ربنا، بس عايزك تثقي بيا وتعتمد عليا. النهارده بنسمع وبكره نشوف. ربنا يديم المعروف، بس في حاجه. الكلام ده اللي قلتهولك اعتبريه سر بيني وبينك. ها، انا هقوم وزيرك، وان شاء الله يكون الخير من نصيبك. خليتك بعافيه. وانت من اهل العافيه. هاجر. ايوه يا مولانا، اسمه هاجر. هو ده حبيبها، وهو اللي واقف بينك وبينها. ايوه، وبس ازاي هنجيبه؟ نبعت للملك قعود يقوم الشيخ مسعود، ومطرح ما جابها يسأل عن بلدها، وهناك حيلاقي هاجر حبيبها. لا يبعتوه حي، لا يبعتوا راسه نقدمها لها. وساعة ما تشوفها ينقطع أملها وتضطر توطي دمخها. ولد يا قبقاب، أمرك يا مولاي. تاخد معاك العبيد والجنود وتقوم على الملك قاعود. وفي كمان حاجة تانية. ايه هي؟ نطلق صراحة. انتوا شايفين كده؟ أيوة يا مولانا، مدام عايزها مفيش داعي تحبسها. طيب قم يا بدرون هاتها، وخد بإيدها، وحاول إنك تعقلها. بعد إذنك. اتفضلوا اتفضلوا. وانطلق الخنجر بدرون إلى السجان ميمون، فأدخله على الصحر، فإذا مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 19 بعد 104 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.